يسأل الأخ عن كيفية رد المتشابه إلى المحكم. لابد أن نعلم أولا أن المحكم هو ما استبان معناه واتضح دلالته، فلا يوجد فيه لبس ولا يوجد فيه إشكال، فيكون متضحا لكل أحد. وأما المتشابه فهو ما يشتبه معناه المراد به فلا يتضح، فعلى هذا يكون المحكم واضح بين، وأما المتشابه فهو الذي يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى نظر، وذلك من أجل أن يتضح معناه. فعلى هذا ما يكون من نوع المتشابه فإنه يرجع في فهمه إلى أهل العلم، ويرد هذا المتشابه إلى المحكم من النصوص الشرعية حتى يتبين معناه. مثال ذلك استدلال بعض النصارى على المسلمين بقول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقالوا بأنه مرسل عليه الصلاة والسلام إلى عشيرته فقط أو إلى العرب دون عامة الناس، فلوجود الزيغ في قلوب هؤلاء استدلوا بهذا المتشابه، وإلا فإن النصوص الشرعية الدالة على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل الأمم كثيرة ولا تحصى بحمد الله. وما من صاحب بدعة إلا ويحتج ببدعته ببعض المتشابه من القرآن، كفعل الخوارج وكفعل المرجئة وكذلك الجبرية والقدرية وغيرهم من فرق الضلال. وذكر بعض أهل العلم الحكمة من وجود المتشابه في القرآن، وهو الابتلاء، فإن الله عز وجل ابتلى الناس بوجود المتشابه من أجل الرجوع إلى أهل العلم والأخذ بأقوالهم.